بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحنقول حجرني في سورة الأنعام، وحن يعني سؤر قني الله سبحانه وتعالى أدوم بيسا إنه يعني سعي أسر النقضان ولبكو قبطه، يعني مارت الشدائد يدباتوين إلا كل ما سعي أسر النقضان حديث النقوة ويانا إنه الله سبحانه وتعالى استدراج كسمعيه أيان سواء رجني استدراج أيو كسمعيه، يعني والله سيتبيريه كبعد مركز الله سيتبيريهنا أو أي أدونك مارك كوين دبيلان دبذيذن إنو عذابك أوي ماذا والهلاقو عذابك ربنا سبحانه وتعالى الله وقتك ودونه إنو كينو أظن أن مارك توح مقدمات اللغسيسي إيه أغيسين أينين جرين إنو عذابك قبسان كرو ومان كرو إن أظن أركا إيه لغسو دجيو إنت بواحد عذاويا الله هو أود وليه ذاتكاس وحا ربي هلاقنا وذاتكا فاسقين تا ظالمين تا أمر كيس قادم واي حد الله سبحانه وتعالى وحان أركن آيات داخرة وحي آيات كحكتا وحو رب تقوى الرمية حكمة رسوش الله وصودره مهمة رسوش الله صودره محيطاي أيو رب تقوى الرمية ووحويا إن أي بشاريان عدي الرعضو أيو بشاريان عدي كعاصدا إن عذابك إلهي مبدقان مهمة داس أيا رسول الله صدرا مركا لبدو ذي قفك الراعة ونادي الله وقت كليها أي ظهران لكم الشيقي ذاتك بينينا عقوبة أي ربي أكيس كليهن أي ذاكو حكتان لكم الشيقي ياويا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما نرسل مدرنا المرسلين رسوشي لسو ديري رسوشي الله أو ديري ما أندرنا إلا مبشرين، يعني إلا حال كونه مبشرين أيوة كوا بشارين يا أحموه ووحويان وحيو بشارين يا لمن أطاعه ذاتك أطيعه وأيق الرميه أوامرته ذقاته ذاتكاس أيق بشارين أيام ومنذرين أيقه كوديق أيو ما هي وحك لكم عن صدرنا وياه ويديق أيانو قفك ذاتك كعاصية وأمرك وذديده أي عذابك الله وقديق أيانو وياه مركب مهمة داس صفة داس أو صفة البشارة والنذارة أيقه وطه أيو ربي سبحانه وتعالى وصدر رسوش سداس وقدر إن بدلنا قرآن كإلهي وكشيغا رسلا مبشرين ومنذرين سفدس إني وتان والرسل بشارة وقفك راعة جنة إلهي أبو بشارين أيان سفدا وطه عدي خلافتنا عذابك إلهي وقدي قيم. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذاتك مرك الرسول شاس رميه عمل كوده هداجيا وحي الله أكتي كليهيم ورب نوشيهي. فمن آمن قفك رميه رسول شاسي أو إيمان لي ماذا أيق الراعه وأصلح عمل كيسان هداجيه كو هداجي باتباع الرسل رسول شرعتان كيذل الراعنا عمل كيسا كو هداجيه فلا خوف ذاتكاس علي عبسي عليهم دشو ذما اينا نهاني ولا هم من اينا هاني يحزنون كوم ورغودنا ما إنا نهاني مركا يعني دكا كو انتفاعه بشارة الرسوش ايلي ذهي ايلتي مد ايه ما رتقاتي اوامرتو ذا فإذا ذا سيهليان وإنيسا ما رتو وح اي كبقيان وكو مرغونيان اينين جرين ايو الله نوشيذي مركا ايضا يعني وحويان الله سبحانه وتعالى تتكاس مطيعين تاه او رسوش الراعه وحا اليهين اخرى اي كو يلان ايام بولوشي مركا معنيه دو وحا كو جيرو ورقفكي رسوش الراعه فايدا داس بو اخرى هلياي ضدو راع يعني رسوش الهي الراع معناها سعيدا كو جيروية وادقولي سنيسا وما نرسل ما اندرنو المرسلين الرسوش ما اندرنو لصودري إلا مبشرين أيقوا بشارين أيقوا قفتي الراعو جنود أقوا بشارين أيقوا مهنين ومنذرين أيقوا أقوى الدقية قفك كعاصياه عذابك إلهي كعب سجلين أيقوا مهنين يعني سكالاتو لمسوا معا مارتكو سودر نبو ربي ليه سبحانه وتعالى فمن آمن مركدتك الرومي منت معناها جمع كتاي لفظه هو كمفرد لكن معناها هو جمع محايرو حاتسين أيقوا فلا خوف عليهم ولا هم ضمائر تسأل الجمعيه با تسمى يسويا مركا فمن آمن دكي رميه رسوشاس رميه حق إلي ما دين الرميه وأصلح مركا عمل كي سنة هجاجيه إصلاح العمل حقوق إيمانية بعد الإيمان اتباع الرسل إيمان كذب أضو رسوشاس راعو أو ماشي طريقي مرين مرو أي عمل كإصلاح العمل كإيمانية عمل كيسة ولكن كاسو كإيمانية هذا رسوش خلافته طريقة ذي طريقة أهنهين آد مرته عمل كاذو عمل صالح من نقون أيوه وأصلح مرك عمل كيسة هجاجية تتك سلا سمية الإيمان لي ماذا والعمل الصالح من لي ماذا فلا خوف عليهم عكس كركودة ما أين نهانين يعني وحل وجد بالنسبة إلى ما يستقبلونه وحسو قابل ايو مستقبل كاه اخر ذي وحي كبقيان لما اركوه جنة الهي بالرجين ايا عذابك الهي لو يكبت باذي ايو ايا ولا هم انا اينا مهانم يحزنونك ومرغوضو يعني ايضنا وحب سيء يعني مارة مرغة اي حزنية ملها بالنسبة الى ما تركوه وراء ظهورهم وحي اي قلال وقسوة تقين الدونك وحي وقسوة تقين كما مرغوضان محاسا اييلو ويذي maxaa waxa u sameey weysay ma oranayaan kama baqaan wixii maartay kama murugoodan bal adduunka intay joogeen bay wanaag sameeyeen wanaagooda ilaahay waa ka abaal mariyay weeyaan dadkaas waa dadkii wanaagsanaa weey rususha raacay oo mubashiriinta yaan rususha mubashiriinta mundiriinta ahay daba galay amarkooda qaatay weeyaan dadkii beeniyay marka rususha beeniyay ayagana allah aftiisa waxa ay ku leeyihiin ayuu rabbi noo sheegay والذين كوي كذبوا بينيي بآياتنا آياتهن بينيي يعني رسوش وحا إلتهم بينيين يمسهم دكاس وحا تابني العذاب عذابا تابني بما كانوا بسبب كونهم أهنشهوغي يفسقونك وفاسق نمس ميئي هايين سوتت بكو قبني ساوية عذابك تاسوكو تابني فسق بي ليمادين الفسق وحال إن هذا هو الخروج الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة إلهي بكبحين أوامرتي إلهي بديدين وحي ربي أكرر بأن واحدة أحابي كهري وايين مركز داس بيمارة عذاب كاس إكوية شينويا والذين كذبوا بآياتنا ذاتك آياته النبيني ياي يمسه بحا تابني مالك قيامها العذاب عذابا تابني يعني عذابك إلهي بقليا وياك وحين كو قليان بما كانوا يفسقون ما هل ظلم ما يو فسقه اي لي ما دين الخروج عن طاعة الله اي لي ما دين سبب تيدا اي كو قليان اوامرتي رسوشين انقاذا ما اينا نطيعين الله قرآن كي دين توسود جي ما اينا انقاذا ذنوب اي لي ما دين المناهيذ لقرب محرمات اي لي ما دين سلاس اي كو قليان فسقه اي عذاب الله يكون متيسن ايام ويان قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أيضا وحوي ما دام اي اقتراحات كود او بدنا قالوا اي وح بدن عدسكود او بدنا والنبي الله محمد اي كعد سنجرين معجزن او كان آية سودجي سيدي حالب درسي قرآن كسو مرني تيبا لك جوابي الله يعني وحو إليه سوى رسولك الله أبنيه قل وحكرا النبي الله محمد لا أقول أران مايو لكم إذنك إذين أران مايو إذنك أران مايو عندي أكتئ إذا وحاء خزائن الله الله خزن ذيه سي ورزقي سوء كبحيو أي أنك معرفة قفك رب النبي نمك السيو قفك رب معرفتي أو إيمان سيو قفك دونه كإرزاقه خزن الداس بأكتئ ذئه إذن ما أران عيو ولا أعلم الغيب غيب كان كما ورقبه ما أغي غيبك وحب مارتي ذا قرصون أنا ما أغي إلا وحو ربي إيشي قموي ولا أقول ما أران أيو لكم إذنك إذن ما أران أيو إني أنا وحان أهي ملك ملك بان أهي أينا إذن ما أران أيو بشر بني آدم أنا هاي ملك ملائكة إلهينا كمذا ماهي أنا بشر أبو إلهي رسالة ذا وحيوذي marka taas baan idin oranayaa malag ma muhiimadeedu marka maxay tahay shaqada la iga rabay wadiifadeedu waa maxay in aad tabicu illa ma yuha ilayya rasuulullaah soo waxyoodanahay in aad tabicu ma aad tabicu anigu raaci maayo illa ma shay mooye yuha ilayya aniga la ii waxyooday wax aniga la ii waxyooda mooye wax kale aan raacayo ma jiro rabbi xaqiisa waxyiga iga yimid midig iyo bidix midna uga leexan maayo asaga unbaan ku maartay ku sugnaanaya weey qul waxa tiraa nabi ilaahay muhammadu hal yastawi mi agyihiin oo kuwa siman miya al a'ma ki indhaha la'aa iyo wal basiiru midka wax arkayaahi laba siman miya qof indholaha aan indha lahayn waxba u jeedin iyo qof wax arkayaahi ma siman yihiin xagga aragga ma ku siman yihiin waa maya wey afala tatafakkaruun ورميادنا نفكرينه أيدنا نقرنينه إنه قفك مؤمن كي يكافرك أين سنين ميادنا نقرنينه لأن قفك الأعمال إليه هاي وقال كيوي وقفك عن حق الراعينه البصيرنا ومؤمن كاء حق الراعوي مركا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله حكولي هاي دات كان مروى البابا معجزات كي يخارق العادة كوي دينيو سد حلاس الرموت midna ma ahi ku dhahbaal leey midna ma ahi hadii marka yaan waxa way hadaan intaas ahayn hadaan khazaaynta ilaahi aadan gacanta ku haynin oo adigu maamulay hadaan wax qaybka ka warqabin hadii aadan malak malaa'ikta ilaahi ka mid ahayn rasuul man noqon kartid hadii arrinku sidaa yahay ay ayagu qabaan rasuul ilaahi soo diray man noqon kartaa hadii arrinku sidaa yahay u sheeg inta ba ma ahi ana intana ahayn ba ilaahi rasuul iga dhigay wixii liiso waxyoodana raaciya sida ku dhahbaadalay qul waxa tira nabi ilaahi muhammadu la aqulu lakum idin ma oranayo indii aniga agtayda ayaa waxa ahaaday khazaa'inullaahi allah khaznadihiisi ayaa agtayda ah idin ma oranayo alkhazaa'in waxa la yiraahdaa waa jamcu khazaanatin khazaana baa lagu jamciyaa khazaanatin khazaa'ina lagu jamciyaa waxa la yiraahdaa khazaanadana واسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء وماشي واخ لوو كيدسدا ويا خزنه واخ لوو مارت العقد iyo maalka iyo dahabka iyo waxa la gashto khazinada taas loo jeeda marka khazaaintii rizqiga ilaahi aniga agteeda ma aha mana maamuro shaqana kuma lihi ilaah ba iskale marka ka rabo nabi ka dhiga rasuul ka dhiga muumin ka dhiga iimaan oo siyaasaga iskale rizqaas bixiyo weya ولا أعلم الغيب كان لبعضنا أني غيب كمور خبر غيب نوحالي لهذا ما غاب عنك وحي كان مقان أو ذن قرنين وكا غيبوين غيبو كايها أذيها وحا ذن قرنين يعني أو دنبا غيبا لي لهذا مركا ما أرانا يو وحا مقان أو خلقي كم مقان بان أني علم أوليهم أغاهي تانا ما أرانا يو سو تانا ما أرانين يعني وحويان هذا إلهي بيقوم تلقل سبحانه وتعالى وحالا يقول تلقل كليا انتو ربي انتو سينا شيغو انا اقادو الله انتو قال عصيه انبو قرن كرا وحكا لأو اقياي نبي الله محمد وحو ربي وشيغو انبو اقاني لأن غيبك وانا اركضونا ان شاء الله تعالى الله aad buu qaybku u tafsiilin doonaa wa indahu mafatihul ghaib buu dhahayaa ayda san ku arki doona ghaibka waxa maqan ilaahi baa la gooniya malaa'ikta oo allah maarati muqarrabiintiisa ah iyo rususha ilaahi oo soo diro dadka yaani khalqiga ilaahi dadka ugu macrifada badan allah ugu aqoonsaha badan weeyaan rususha iyo malaa'ikta allah ayaa ugu aqoonsha badan ayaga ugu cilmi badan khalqiga ilaahi subhanahu wa ta'ala saas ay tahay haddana wax qayb oo ay shaqo ku leeyihiin ay ogihiin ma jiro illa ilaahi inuu inta ogeysiiyey mooyey sida rabbiga subhanahu wa ta'ala u leeyahay caalimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul yaani ghaibka ilaahi ba caalimul ghaiba qaybkiisa waxa maqana dadka ma tuso illa qof raadi ka yahay oo rasuul ah mooyey rasuulshana waxaa lagu ogeysiiyaa qaybka waxyi buu rabbi ku ogeysiiyaa weeyaan marka qaybka kama warqabo oo xaq waxa ma yaani maaragtay koonkan ku qarsoon anigu cilmi umalihi sidaa ku dhex weeyaan walaa aqulu lakum innii malakun walaa aqulu ma oranayo lakum idinkii idin ma oranayo innii anigu malakun malak baan ahay taana idin dhihi maayo yaani malagnimana ma sheeganayo لأن ملك أود وحولية إنسان كأوسن لحين بني آدم كأود أيسن لحين أيو ملائكة إليه كأود بدنته وحيليهين ملائكة إليهين وحي أركيان أشياء أيسن بني آدم كأركي كريم أي أركان مركزاز درتين ملائك مائه ملك ملائكة إلهي كمذن مائه مركز معنيه بوحوي مش يغانا أيوه من زلني إلهي الدجيي أو رسول نمذا أنه بشرا مويه وحكى لشيغا ماي من زلنه الله الدجيي أمام كان يوي سنة قد نهبان لي إن أتبع أنه راعي مايو إلا ما شيء مويه يوحى إلي أنه لي وحيوذي وحى أنه لي وحيوذي بس بان راعي مركز لا درتي كما بحي لا أخرج عنه قيد شبرين قيد شبرين تاك قدر كيد kama leexanay wixii la isoo waxyooday wax ka yarna ka leexan maayo taa ka wax ka yarna kama leexanayo weeyo wixii la isoo waxyoodan baa ku ekaanaya weeyo marka rasuul baanahay allah baa quraanka isoo dhiibay wixii lay amro un baan ku ekahay marka waxa aad sheegaysaan waa wax rabbi uu la gooniyay aniga waxaan shaqo kulayay ma aha weeyo qul hal yastawi al-a'ma wal basir qul waxa ku tiraada nabi ilaahay muhammad hal yastawi masimayhin oo ma agihiin الأعمى كي إنبه لأه إيه والبصير كي وحركي استفامك واستفام إنكاريا للهلا يعني لا يستويانه ما صنع الأعمى والبصير من إنبهلاء يمد إنبقبه لبضه ما صنعه معنى هذا سرع أين لبضه أصنعين كذلك لا يستوي الضال والمبتدي قفك باضي يسن يمدك هنونسن ما أكويا ولا يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه قفك يعني ما ركتي حق الراعي او كهنوني اي قفك حق كرمي لبنو ذنا ما يكويا مركا افلا تتفكرون ما ميادنا نفكرينينو عقلقين ايدنا نكو اغانين لبداس انينا سنين مؤمن يكافر انيس سنين تاميانا اغانينين ويا وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم مركا aydan waxay lamid tahay aayada yaani ma arta hadaan ka soo hadalnay yaani waxay lamid tahay aayada fi suurata ar-ra'd ku jirta oo kale afala afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab marka al-a'ma wal basir waxa loo jeeda qofku wax garanayo qofka cilmiga leh haqa raaci iyo qofka baadida oo aan jaahilka waxba garanayn haqana beeniyay labadaas loo kala jeedaa weeyo laana allah wuxuu leeyahay afaman ya'lam qof garanayo cilmi u leh annama unzila ilayka min rabbika al-haq quraanka lagu soo dajiyay inuu xaq yahay qofka garanayo xaqiiqo uu oo rumeyay kaman huwa a'ma qofka indala oo waxba garanayn ma lamid ba mayo afala tatadhakkaru marka labada inaan sameyn niyadna waan sameeynaynood man garanayn weeyo وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر دقنب محمد به قرآن كان وحد ودكتا الذين ذاتك ودك يخافون بقيو أن يحشروا إلا كلميو إلى ربهم ربي وذا الله سوى كلميو ما لنت قيامات ذاتك كبقيو كواس ودك بو إله إليه ليس لهم عيضة أو إن قد خاس أسقنين مركي قيام الله كانوا من دونه ألا سكبي ولي ولي أو ناصره أقر قارو أين اللحين ولا شفيع مدء شفاعه عذابك إلهي أقر شفاعنا أين اللحين بكاس أدق محايا لعله وحي مذيين يتقون إن بقانو ربك سبحانه وتعالى إسك إلاليان أي كوكاس مذيين وين القرآن كالله وحوليه وقد قبال ليه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ذلك قيام الرميسا قالوا جيدا ولما كبق إلهي الله مركي قيامه مركي لقيه خرتقده يخر استاقيان عذابك يوحل لمدكة انت يعني عبسي كبقيان الدونك أيقو جوق وعمل فشو ذلك بعد قدق ليه وحي قرانا يعني هذه قيامتها قانا إن يسن وح ولي ربي كسوة حري الناس رئيسا لعين إن يسن أحد أشفع أي إلى الله سكديس أو ننجر أي قرن يوم قد كاس بادو دقيسا دقنين كاس أدو دق تمركا وحاوة يتقوي ككرسانا الله كعبس بأكر دنيسا حد مركا أيضا وحان أركينا وحال يعني نذاردي يؤدقستي بوحال لغو حري لغو قوني يلي لغو خاص يلي الذين يخافون يوم الآخرة الذين يخافون أن يحشروا إلى ربي تدك قيامه إلا سوك الميو دون يكواس ومؤدك بان ليه فأوضت في كله يعني وحي ليه وحا علماء وحي أرانيا وحا الله بخص السي وحا وي تدك نذارة إيديكتانك كو انتفاع وأيقا وي أيقا كو انتفاع يوي تدك كلكم انتفاعا لكن تدك كلنا وهل جارسين مرك وحي كم انتهي يعني آيات في سورة ياسين كجر توك لأتو لينذر من كان حيا قرآن كي يؤدق من كان حيا قفك مؤمن كأه أو النال أي يؤدق كان كلو كافر كان هذا النذار بحق أطر ميس الدقيتانك ويحق القول على الكافرين أي كلمة كلمة العذاب بقو حق نقطين ويا مركا دتكاس باكو انتفاع دقيسته دقيسته أيضا كو انتفاع مركا أي يؤدق ويا وأنذر دقنه محمد الإنذار بدل وصامرنا الإعلام على هذا وأغيسينه ذاتك الأغيسيو لقارسيو عذاك إله يعني أو لجر التخويف أو لجر على هذا الإعلام مع الخوف بال هذا وأغيسين أي عبس قلين التخويف أو لجره أي اللوجه ذاوية وأنذر دقنه محمد به قرآن توحاد قدكتا الذين ذاتك أدك يخافون بقيه محيك بقيان أن يحشروا إلى ربي ربي قوذ إن لوسو كلميو تدك كبقي قيامو كعب سنية تدك أدكوية في سورة المؤمنون أنكو أركي دورنا تدك سئنيهين تدك مؤمنين تإن لوجهين محايا لله وحوليه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون تدك ربي قوذ يعني ما ركتي عبسيني سكسوغا قيامو ويكبقان ويكبقان ما لنت قيامها سلاس درتين بي أدونك وعمل فشان ما نكاس آخراء يعمل فشان ويا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع جملة ذا مركو حالي ذا هو جملة حالية وفي محال النصب تالو ويا ليس لهم ليس لهم يعني يضعون أين أسقنانين أي سنهل العين من دونه ألا سكديس أين أسقنانين أو سن يعني دكا أين اللحين ولي أي ناصر ينصرهم قف أقرقار أين اللحين ولا شفيع مدء شفاعة ألا أكتس عذابك كبد بابينا أين اللحين أيها سلا قرني تفكى نوعات قرني أدقبوا إلهي لي سبحانه وتعالى لعلهم يتقون لعلهم وحي كلك مذيهين يتقون إني بقان والله سبحانه وتعالى إكعب سدان محي وقبقيان بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحو رب فرين إلي مادا وحو رب كريبين إني كهرة محايا للنذارة باب وحي كان سنسى ديجيتانك أيا وحو كان أيا أرن كاسو كيني مركي قفك اللي يديقو وحي حن إنو كهر وحي وناكسن إنو سمييو أرن تاس أي نذارة أي كان ستاويا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين دتكيها عيرين وهالرعدين يدعون بريو ربهم ربي بريو عابديو بالغدات أرورتي إيه والعشي قربتي ذاتك ربي بريو نو محمد مجلس كذا إيه فضي قاذا هكا عيرين ذاتك سو يريدون دونيو وجهه أي وجه الله الله وجهه سدونيو مرك أي عمل فلنيان دنك ليليه مجره الله درتي سوى عمل فلنيان ما عليك صمت هذا معيرين وامحي ما عليك أذيك دش هذا معها من حسابه حسابته أذيك دش هذا معه هذا اللي قوم مدري إن حسابي سو الله ذا حسابنا يا أذي شغلكم لي ما عليك دش هذا معه من حسابه حسابته ذا حقه من شيء وحنك مدلين ويا وحسابته ذا أذيك أقل شيء نك مدلين ويا وما من حسابك أذيك حساب هذانا عليهم دش هذا معها من شيء وحبك ما إلنا سلا أن أريج أي سكوا حسابين ينن وحسابته هذا أريجنا اللي قلنا حسابته ما هو إيمان كذا اللي هو دي أيام أيق ولا حين بعد أدنى حسابته هذا أنا ولا حين وين الله حسابته أنت حي الأرنكس الله بأسكله أريجنا اللي هو حسابي أيق اللي حسابي وشيء إلهي أجنية وسبحانه وتعالى فتدردهم يعني ما عليك من حسابه من شيء حسابته ذو حبك مجلين وقولك فتدردهم أدعى يرسو يعني هعيرنهم مركز هدي أدعى رسانة فتكون آدهاته من الظالمين ضدك ظالمين تامد كم إذا آد نقطه ظالمين تأيات كم النقونا يساويا أيضا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صوت يكسو الدكتي أئمذوا والشيغان ومثلا وحكم ذي رواية الإمام مسلم في صحيحه وقورنا أيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص حادي قاسم أولنا سعد بن أبي وقاص حوليه هاي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر نبي قال لجوغني أنا قول لحقف أيان اللفد النبي ولجرني مركز فقال المشركون قال بيبا وحي لهذين أدرد هؤلاء يجترئون علينا كوان محمد وكأكفر ديو عيري يعني رؤساء قريش قريش مرح ذي دي ومشركين تاهيد بهذا الكأورانيس كوان كلفة دينو محمدو اسكا عيري محايل ونهو ديرنايا ومجالس تيني يسوق ليانو ضد نور ديقمنا ماهو ضد فقراهم حول الله حيو ويان مركاسو سعد وحويري وكنت ضد كاس إليه النبي هلقى عيريو وحان هابوير وكنت أنا جو سعد بن أبو قاسة وابن مسعود عبد الله بن مسعود ورجل من هذيل رجل أو رب من هذيل كمدا وبلال بلال بن رواح يعني مارت رواح أو كمدا يعني مارت وحولية ورجلان لست أسميهما إلا بأن نوكلتو آنا هذا مقعيه ذهين لحلا سبانهين هذا الكامركي رهنين وحولية سعد فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع نبي قلبي سوحا كل عين وح إلهي أو دورا إنه كل عبا كل عين ولي مركز فحدث نفسه يعني نبي نفتي سو كشه كيستي يعني وحو في رنا يا نبي عليه الصلاة والسلام لمن كان قريش وضياشي يعني عربت قريش ميشان أها هدي مانت الرميان ضدك أتباع لذو دموي الرميان يان بو مارت نبي اسكدا دعي عليه الصلاة والسلام ساسو مركز سدا درتيد بو حوق أسار جري إنه المدحض إسلامته أو دين تقاتان ساس أسار جري دات كان مركز وحويا يعني راعينا النبي عليه الصلاة والسلام وحيو بدنايا دات كان سمارة المستضعفين تا فقراء دا أي أورا بدنايا مركز وحويا إرداس مارتي دربيغان داتكي كفر استاغي إيمانك إن لقور يجيو أو مسلمين أي نقضان أيو نبقى أو دنتي سوائي حيدوه مركة ساس ومركة فوقع في نفسه ما شاء الله أن يقع بوليه فحدث نفسه مركة سوف أنزل الله هذه الآية حال ليه أذيك نبي محمد قد كان وحشقاه أتقول إذا إلا ما أركه حسابته ذو كمسارنا فقر يحديهين هدي حول ليهين هدي مساكيني أدوميهين أنا وحب سارن ما لقو مدرسة من حسابته ذو الله بحسابنا يوم سيدا أدقى بأن مارت أيجي نكون حسابيني مركا وحال لي داد كان فرحة كاكا دابا للي مركاسو يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني آيداسو كوكا عيويا آيدا قرآنكو حد أركينا مثلا يعني الله سبحانه وتعالى أوليه محل إله ذا في سورة الكهف وكلاته محبل إليه كوان لفضي سبب الله أرمني مساكين تن أجوب وهكتجن أو أيجي إن بحى بحتى يسون قد بنو عدك الهوان قلتاجي مساكين تن ضعفها لفتو اللي جوب بالليه حي لي الله يعني ما رت دتك ودتك حق عجيبي دتك حق قات وأيجوي كوان الله مبهنا سبحانه وتعالى ويا سيد الله في سورة الكهف وكلية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعني بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى نفت هذا كوان كوأك حبس وصبح يقرب إلهي سبحانه وتعالى عابدي او الهي وجهي سدونا يو اخلاص يو دين تو اي دبكتاي دبكا مارتي نفتاد كو اك حبس ولجو ولا تعد عيناك عنهم ايغنا مرني عند هذا اكا غدبين الى الله ملك الله او انقلتاج ايغا بس كو غابي باليا دبكا كلو مشركين تفراها كقادوية مركا ارين تاسا نبينا لغو عنانت عليه الصلاة والسلام رواية كلت ابن جرير الطبري او ورنا ايوه عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه وحولي عبد الله المسعود مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وضياشي قريش بأن نبي صومري نبي صومري وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين أيضا النبي إلى جوغان يعني ما أرتي صحابة دتكو لفقراء لها صهيب ابن سنان الرومي بلال وكريتو إلى جوغو عمار وكلا أولجو لجوجو خباب ابن العرتي وكلا تيلجوجان ضعفاء المسلمين تنا أو نبي نحفظ ليه أي مشركين في سوام رينا أركين مكاس وحيد هذا فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك قد كان إلا بلال وانين حبشي أهوي سهيب بن الرومان كاس ومار دتك حق كي مدبوها يعني دتك كان كلام أضامي أضنس بسوام مرين بدنكو مركز لا سيليه أرضيت بهؤلاء من قومي ما كوانا تكون راضي النقطة ذاتك هذه بعد نعضي كوانا ترثامية بير هذه ما كاس هذا الكسيوة ذين يرهدين هؤلاء الذين من الله عليه من بيننا ما ذاتك أنا ذاتك هذا حق ما ظهر مريو إلهي بخير حق تسلليه أنه يؤضياش أهاي حولا لأينه فلاني فلان وكابق من لذا أها لأرتي أغاسي ذا أها ميان حق معنا أرقي نمن كان بأركي ميان يعني واستفهام إنكار ومدع كرتن إليه ضعفة أن أضامر يصامر أي وحلا متك إني حق فهمان أما قلنا أنا نفهم الوحد عكرم مركز إلي دهدين وليه أنحن نصير طبعا لهؤلاء مكو أنا الراعي ما هو الدبق لينا مركز وحكوية لهم أدردهم عنك بين أدردهم عنك سكع عيري بيدين كوان فراك قد حداج عيري سو فلعلك إن تردتهم أن نتبعك وحا دعي كرتو إنا مركز من كان مجلس كذا كعيرسو إنا عمي وكرعنو لكن كوان أقو أدوما ذا يوحل ميتك يضعف ذا يمساكين تيفقر ذا إي أنا وحبان مجلس نموضق هذا بيلي مركز أنا يكلي مارت أنا وكرعيني كوان عيري مركز وحوليه فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين هل كاس لقسو قارو أي سود اكتبوا ورنا ياوين marka arintan ay hadda quraysh leedahay oo ah yaani ma aragtay in dadka ducafada la ayriyo waa sunno horo soo jir jirto anbiyaadii hore ba sida lagu oran jiray nabi ilaahay nuux oo kaleeto hadalkaas ay ku dhigi jiray waxa yiraahdeen fi surati shu'ara allah xuleeyay yaani qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun nuuxo ma adigaan ku raacayna mukurumaynayna ayadoo dadka araadisha ahay liitay hooseeyay yaacnu waxa uu jeedaa dadka fuqarada xoolaha lahayn masakiinta ayagu ay ku raaceen markaasuu nabi ilaahay nuux u jawaabo yiri qaalo wa ma ilmi bima kaan yaamalu ha aniga ii ogeysii amalkooda maxaa ii shaqay iga dhigay markaasuu wuxuu yiri in xisaabuhum illa ala rabbi law tashcurun allah baa la xisaabtamay waxay yihiin faqrigooda daciiftinimadooda aniga waxay rumeeyeen waa dad mu'miniina wey marka sidaa darteed aniga wax shaqo aan ku leeyahay ma jirabo maaragtay ayuu ku yiri wama ana bi tarid al mu'minin mana ayrinayo dadka mu'miniinta ah ma ayrinayo da idinka rataan ina ayriyo ayrin maayo sidaas uu maarad markay u soo bandhigeen ayuu ku yiri nabi ilaahi nuux alayhi salaam sidaas uu ku yiri marka tan waa ayadii oo kaleeto ay mushrikiintu la yimaadeen weeyaan wala tadrudha ayrin nabi muhammadu alladina dadki yad'una rabbahum rabbigooda caabuday oo baryayo bilghadaati walcashiyi yani aroortii iyo galabtii dadka ilaahay caabudayaay alghadaatu walcashiyi waxaa loo jeedaa salawaat salaadaha maaragtay gelinka hore iyo gelinka dambe la tukado sida maalan سعيد بن مسيب يا مجاهد يا حسن البصري يا قتادي صح يعني بارتي سلفكي رغودي واوينا مفسرين تاي كفسريان waxay leeyeen waa salaadaas loo jeedaa weeyaan يعني aroorti iyo galabtii ba rabbi bay xusayaan subhanahu wa ta'ala ay caabudayaan weey maxay amalka u sameeyeen ibaadadaasi yuriduna wajhahu yuriduna wajh Allah Allah wajigiisa ayay talbayaan oo doonayaan wax kale iyo maqsad kale ilayhin majro عمل كود إلهي بأولا قصدان ويا مركز سلا درتي ما عليك أذيك الدرش هذا ما أهنه محمد من حسابهم حسابته ذا من شيء الدرش هذا ما أذيك اللغو مدرسنا حسابي سويا وما من حسابك أذيك حساب انت اللغو حسابينا عليهم دشوا هذا معها من شيء وحنك معها وين وح أيضا من دشك سارا مجرين أذيك حسابيا سلا أذيك أين نكون حسابينين بعدا أذيك نكون حسابينين ويا فتدردهم ولا نسبيي يعني وحويان وجواب يعني ماذا عن صوشك ما عليك من حسابهم أي جوابت ماذا نافية جوابت يذيب فتدردهم لقدقية ما عليك من حسابهم من شيء وحد شو ذكا سارا مجره وقلك فتدردهم أدو عيرسوا هذه حسابته يذيب كما سارا أو عيرنون فتكون أيضا ولا نسبيا وحال ليه هاي وجواب النهي أو لا تدرد قره أي جواب تهوي ولا تدرد الذين يدعون ربهم هعيرين أو كلك فتكون آدهاته من الظالمين ذاتك الظالمين تمتك من آد نغتو مركا مرنا هعيرين بال ليه هاي مركا حالك وذوا سداس وي أذيك ذاتك آن وي ذاتك إلهي سبحانه وتعالى يعني ذاتك خير كقاتوا أيها سيد إمام البخاري في صحيحه وقورنا حديثك أبو سفيان markii uu tagay yaani Heracle uu tagay malikii Rome oo aaday boqorkii nimankii Roomaanka ahaa markuu u tagay oo risaalada nabiga ay gaartay waato u cidiray oo yiri maaragtay war wax ninkaan warqada ii soo qoro Muhammada magaaladiisa dadka yimid ma jira Abu Sufyaan markaa safar ay jamaac la socoto ayaa la yiri war waa wa joogan safar buu yimaadeen halay ugu yeerabuu markaa xadiidku uu dheeraa markii loo yeeray wuxuu ku yiri su'aal baan ku weydiinayaa rag kale oo la socdayna gadaashiisu istaagiyo istaajiyo yiri hadoo been ii sheego waa beentii dhaha yaani ku beeniyo arrinkan su'aalan ku weydiinayaa wuxuu iga jawaabtaan rabaa marka nabigu su'aalo ku saabsan ayuu su'aalay waxa kamid ahaa marka su'aasha uu weydiiyay haddii maxal shaydkayga wuxuu weydiiyay ashraafun naasi tabacuuhu am du'afaa yaani maxamed dadka raacay ma dadka madaxda ahoo dadka ashraaf qowm la yiraahdo oo yaani duqayda ahoo madaxda iyo xoolaha leh biya raacay mise kuwooda ducafada ahoo masaakiinta ba raacay Abu Sufyaan fursad baan ka dhigtay yiri waxaan iroo jawaabka la degdego bal ducafaahum aan iri kulaa yaani wuxuu rabaa yaani dadka liita ayaa raacayna iraahdo ninkan waa nin kitaab iyo garanayo boqorkan maarka Roomaanka Heracle waa mid wax fahmay ducafadii ba raacdan ku tuuray markaas wuxuu igu jawaabay wiiri فهم أتباع الرسل قد ضعفها والرسل شيء إلهي ذكر الرعب أيها بلوي خامن رسل وكتبت كقرنتا لأن من كان حولها له حولي إسا مشكورين أيها من كان ملحت النمذة له ملحت النمذة يسيبا مشكورين إيسو وحقي أدين إيسعين وقاته لكن مسكين كان عن وح رياسة إي حولة إي منصب مشكورين إي أسنجرين حقا سيئة أخر مري مركزها سوء حكيري فهم أتباع الرسل رسول شدتك الرعب أو إلهي أكتي سنوذ إلهي قال لقو أغيي وابدو عفظاس مركا محمد والرسول إلهي هاي مبكره وقرنا يا تربدي بوية مركا أرنتاس وي يعني ما أردتي ضعفظ دتكاس وي دتك أتباع الرسول مركا النبي قحال إلهي هاي حداد عيرسو دتك الظالمين تابات كم ابن قونيسا فتدردهم فتكون من الظالمين دتك الظالمين تأهو يعني شيء والبوسكي شيء بوسكي سبوس عن حين دقو آيات كم النقون يساوي مركها كم النقون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك أي مثل ذلك الافتتان فتنين تاس أن دتكاس مارتي فتنيني مركي طلبيان إليهين دتكان يعني المساكين تاهي ضعفظا مجلس نمول قاضوه وانكسر ريناه أورانيان سداس أوكل أي مثل ذلك الافتتان بان فتنا فتنيني أون امتحاني بعضهم دتك قاركي ببعض قارك كلامكو امتحاني محانه امتحاني يعني اللي يقولوا لام تسلام العاقبة لإرهذا ليقولوا إن إرهذان أهؤلاء كوا ضعفة إيه مساكين تأي ميوم من الله ألقى لذيستي من بيننا أي من دوننا عمق سكذين أيهم إلهي قال لذيستي النبي حقي يخير إنه نقهر فهمان ميوم يعني نوع مارتي انكراد أهويا هذا الكاسي لي مكاسا رب أجوابوي أليس الله ألم يونان هين بأعلماء اللي أغان شبدا بالشاكرين كو شكريو أو أسأل ربي كو شكريا أقواشو ذي أفعاشو ذي ضمائرتو ذي كو شكريو نت أغان شبدا ميون ربي أحين سبحانه وتعالى ويحيوي مركا فتنان هذا وحلو جيدا الافتتان وحلو جيدا والاختبار فتنان هذا حلقا معنى الاختبار اللو جيدا معنى هوان امتحانا وحان كل معاملة معاملة المختبرين تضح امتحان ايوك الامتحان كودي ايان امتحان ناوية ساسا ضدك كو امتحان ناوية وحلو جيدا وحوي يعني ضدك قاركو قارك كالو امتحان قفك حوله الهي اوسيو قفك فقير كالو امتحان سيدا درت يبو مركو حوله لبني آدمكو يعني واقوقا واقو كبرا كلا ان الانسان ليطغى الرآه استغنى بإلهي لي انو ديقتو من مركو اركو واكبرا واقوقا ويا marka wuxuu ku kibraa dadkii ducafada ahaa iyo masaakiintii buu ku kibraa weeyeen sidoo kale to dadka ashraafta ah madaxda ahi madaxda dadka raciyada ah maartay way ku qoqaan way ku kibraan yaani maartay qofka wadiica ah ee hoose ma qiimeeyaan oo way liidaan oo waxan bay ku sameeyaan marka iftitaankan inay nimankan yiraahdaan nimankan ducafada ay anagu majliskana ma wada qaadee ayri kuwan markaas ka bacdi anaga aan ku rumeyno wa fitna wa imtixaan سيدا أصبع مركز ذاتكو امتحان نابو رب لي سبحانه وتعالى. وكذلك أي مثل ذلك الافتتاني سيدا أصبعوا كلبان فتنة وامتحاني ذاتكي بعضهم قاركود ببعض قارك كلانو امتحان يعني وحويا يعني يبتل الغني بالفقير يعني مارت والشريف بالوضيع ساسا لغو مارت لغو امتحانا ويا ليقولوا ذا اللامتان وحال إلى اللام العاقبة فتنظم حيوتمن يعني عربت هنا كدن بيسو إنا يرهدان اسكوه ينيسيان ذاتك ليقولوا إنا يرهدان يعني مارتي إنا يرهدان ذاتك مارتي مدحظة أها إنا يرهدان أهؤلاء كوان فرت وحكو في قيان ذاتك مساكين تاي ضعفظها أهؤلاء كوان ميو من الله الله مارتي قل ذيستي أو كراميي حق وافقد يسميه كراميي عليهم أما قميه كدوشا ككراميي من الله عليهم ما عليهم أي كدوش هذا به ليقولوا إن يرهدان أهؤلاء كوني ميو من الله الله قال ذا يستيء أو كراميي عليهم دوش هذا وككراميي من بيننا أي من دوننا أما قسو كذين أما قال رؤساء بينا حقنا لما فهم سين ضعف ذا مساكين تانا حق ما يفهمين واحد عكر معها سلاسي أجيدا ويهم هذا الكاس بير هذا وحكم إذا مثلا يعني هذا اللذة أي سداس وكالو أورنجرين في سورة الحقاق أو الله سبحانه وتعالى أنه وشيقى أي الله مدى يعني وحو الله أنه وشيقى إليه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه يعني قال ذي بوحي إرادين ذاتك المؤمنين تاها ضعف ذا مساكين تاها وحي كل إرادين لو كان خيرا محمد وحو إليه من هذه خيرا حان لها يل ما سبقونا إليه إنه ما هرمرين ذاتك مساكين تعمل أو هرمر لي محايا روحي أمن سيهين حديب حول اللي سيهي حديب مدح لقدقي حديب أولادي هيستان ذاتك إني مركة حق ودن أيه وقو مدنا شبذيهين إني كم مدنا شبذيهين ذاتك كلي أي أمن سيهين سلاسي مركة هذا الكاوء ورن أيام ويا مركة الله حوله وإذ لم يهتدوا فسيقولون قال محيد عايد هذا إفك هذا إفك مبين أما قديم منه هذا إفك قديم يعساس إليه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به حدينا كهنوا لمسداس بأرمية فسيقولون هذا إفك قديم يعني هذا إفك مسبدات الرئيسي وهذا إليه تاس باكمدة صوت ذاتك أهل مكان هذا أي دهاني يقفك شرفت إيه ملحت إني ماذا إيه جاه يوحى مركو هلو وحو أركاء إنو ذاتك كجمد ناشب ذيها حقنا إنو كظهر ريني سيد حولا أو هلو أما ما أردت ملحت إني ماذا أو هلو إنو حقنا أو كظهر مري ولذلك في سورة سورة مريمنا أيضا سكالو ربك الشيغا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا هذا الكاسير أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا كيف هو أكسنان دونه قيامه مركي لتقو أي الأرك دون هذا إليهم لما أما أدونك بحديثة حق مقامك أنا كقصر رينو نيمارة النوادين إيميلها الإسكوين هذا أنا كقصر رينو مركساس المسلمين تكون به جرين ويا أليس الله الله ميونا أهانين بأعلماء الله أغاشب بذن بالشاكرين كوا شكريو وأدوم بيس كمدا ميونا أغان شبط نين وأقيه واستفهام كان وحال إلى هذا واستفهام تقريري وي أهؤلاء من الله عليه من بيننا استفهام كوجر استفهام إنكاري ما بنعي كرتبوي إن يكون إلهي أنت دورته أنا جن لك دورته واحد بيعي كرمه أليس الله بيعلم بالشاكرين استفهام تقرير إلى هذا ميونا الرب أهين ذاتك شكرية أحد أقو علم أوله شاكر كمؤمن كمطيع مطيعة نعمله سكشكريه ميونا نقيه وأقيا هيوه وكور قباساس اللوجي دولي مرك الله سبحانه وتعالى مطيعين توا أقيا هي سلا درتيد بو ربي ظلماتك أيو كسو صاري أو نور أو قارسيي طريقي مستقيم كأو كسوغي حايا لقفت مركو خير كالراديو الله هو قرم قبتاه سبحانه وتعالى سلا الله في سورة العنكبوت أو كلي هي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يعني ذاتك خير كالراديو وناق دونه الله قرب قبطه سبحانه وتعالى طريق حق أيو تساوي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك هديكوي ما دان له محمد الذين ذاتك يؤمنون الرمين بآياتنا آيذهن الرمين فذاتك مؤمنين تضعفة وهو سوترين ينهد إلهين مجلس كذا ككحي إلهينون هذا كوي مادان فقل وحك هذا نو محمد سلام نبت قليو عليكم دوشي مها أهاتو سنة قده هذا كب الله سلامك الدعاء كب الله بالله كتب ربكم ربيين وحو واجبيين على نفسي نفتي سوحو كو واجبيين الرحمة نحريس أي دوشي سكو واجبيين وكو قري خلقي سؤون نحريس توي أنه أن الأمر والشأنية من عمل قفك سمايو منكم إذنك أسوأ إذن كمده سوءا هم سمايو بجهالة وهو جاهل حال كونه جاهل أسوأ جهالة أكو سمايو أسوأ كجاهل سمايو ثم مركو سمايو يعني ما رتي حملا إكد عليه مع سداسي تاب النقضو من بعده عمل فلكيسي أو حملا أو سمايو الدبديد صلى الله أبتقى رب أسوأ النقضو وأصلح هذا عمل كيسة حقاجية فأنه الله سبحانه وتعالى غفور الله دافد بذنوه وهو دافي ذنوب تيسي مرض أن تتوبكين عمل صالحا ليمي وهو دافي رحيم الله نحريستوه الله نحريسانيا توبذا أو كأقبله أيون أقول نحريسانيا مركا آيدا وحويا بدك حد أي لهايين مجلس كموضك عفدقاء أيها اللقوة الرمية ذاتك الذين يؤمنون بآياتنا ذي إله الأولية وذاتك مؤمنين تأول وحال لي رسولك عليه الصلاة والسلام هذا ذاتك سكوي مادان سلام تكب الله فقل سلام عليكم سلام عليكم هذا الكاكد ولذلك يعني محاذ ورنسا تطييبا لخاطرهم وإكراما لهم يعني قلب جودة لمن كانوا حيرا من قارض إن قلبه كجبيه المسلمين تا ضعفاتهم أضاماتهم مساكيناتهم وفقراتهم وحمر كيليهم قلبه إن كدلان ربا هذا قلبه قد مثال لي النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن كقيمة بليهم كان شرف بليهم كوان كلا تحولها لو ملاحظه تصيب عليهم فقل وحات يعني وإذا جاءك ذيكو يمادان الذين كوي يؤمنون الرومين بآياتنا آيادهن الرومين ومؤمنين تاسي فقل وحات راه ذا سلام نبقليو عليكم دشينا لذلك مفسرين توحيد هذا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رآهم بدأهم بالسلام بعد نزول هذه الآية أيضا مركي سود دكتيد دبدي نبي قد مكاس مركو أركو مؤمنين تضعفة هاي نجح رعداء إيديه نجح عيري أورميين مركو أركو بدأهم بالسلام أصيقكم بالله بجري أيضا أصيقوا قادنا السلام عليكم بجري سلامتكم بالله بجري مركا يعني أيها قيمة له كوانك الوحي قيمة له المجر تبالي مركا هذا الكاس أيها ربي سبحانه وتعالى طمأنينة لغسيني قلبي قوذة لغدجيني يعني مارة جبر لخاطره مويا خاطر كوذة إلهي كو إلى لنا يوي كتب ربكم ربي دين وحو واجبي على نفسه نفتي سوحو كقري الرحمة نحريس أيو نفتي سوحو كقري خلقي سينو نحريس حوز كقري تفضلا منه وإحسانا وامتنانا وتفضل عد كل إله مجرم قد قوة جلسي وحوق أقوله لما أركه فضل جيسا قال ليس جيسا إحسان أو خلق جيسا وسميني بون حريص هو جبيه ويا يعني إله سبحانه وتعالى نحريص سوى واسع أسوى قفك عاصيني أو مارت ربي جيس جحد كسميني أو إنكري أسوى وحو كرر لا إيماني بو هدنا يعافيهم وعافنيا وإرزاقيا أصبح إلهي عيني بو إلهي أنعميني مركا رحمة إلهي وطاوي مؤمن كينا سيدو كلابو إلهي أقول راحيني نحريس تاس مركا إلهي بأدو مديسي خلق جيسا اسكوبو قريويا مركا يعني وحويان كتب ربكم يعني كتب ربكم على نفسه الرحمة الله أصبح اسكو واجبية عدك واجبسي لما أركويا الله أصبح اسكو واجبية ويا أنه من عمل منكم سوءا أنه ذا المركة يعني علمه قراضة وحي أخريان ابن عامر يا عاصم يا نافع أنه بيسد حراس أخرنا يومي أنه إلا يلاب يعني أنه ذا أي أخرنا حدي مركة أنه آن راهنه قراءة أي علمه قرصدين وحوي جملة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة وجملة وبدل أوه أن كبدلنا رحمة إلهي أسكوا جبين رحمة إلهي أسكوا جبين كبدلنا معنى إذا مركوا حوي كتب ربكم على نفسه الرحمة تبو إلهي نفتي سوى رحمة كوا جبين أسكوا قرينه خلقي يسؤون حريسته أنه من عمل منكم محسكوا جبين أنه من عمل منكم نحريستي وحكم ذبا أنه أن الأمر والشأنية من عمل منكم قفك سمايا وإذنك إذن كمذي سوءا حمي سمايا بجهالة جاهل نمك سمايا وأسوك جاهل سمايا يعني تاسل إلى هذا مرك بجهالة انت وأيضا والحالين هوي حال كونه جاهلا بلوجين يعني عمل السوء وهو جاهل أصبح جاهلة أي حميد سميهي ويا مركة جهالة سمحال له جيدا جهالة وحوي يعني قفك وشي قالوا كجاهلية اللو مجيرو إنه معصي إلهية وقرنية لكن الشيطان باكو حنباري حتى أصبح علم أولا هذا معصيكو سميهي كله وجاهل لأن علماء ذاتك مارك بعض السلف حيدي جري كل من عصى الله فهو جاهل بيدي جري كل من عصى الله قفك إلهي كو عاصية وجاهل عالم بها هذا دور ربه سببت وحوي وحو سميه فعل جاهلي أيو سميه محايا لو قفك قران أيو حمدان أو سميه إردت هذا وحك إيماني حمانتان أو سميه زن أو سميه خمر أو سميه أو عبي مارتي قتل أو سميه أما شرك بو لي مدي كفري عرب حمد إعقابك كإيماني وقفك قران أيو أسلو أكسداسي حدنا السدى شيء أو سميه قفكاس وكلو قف سفيه وجاهله وسفيه قف سفيه أحين كما سوروا ذلك الحكمة أو أحكى دعي كرماء أحبا لو جينا مركا كل من عصى الله فهو جاهل قفك إلهي كعاصيه وجاهل بالي إلى ذاوية مركا من عمل سوءا قفك سمائيه منكم إذنك إذن كمدا بجهالة نكو سمائيه ثم تهذا النقضاء من بعده يعني ما ركتي من بعد عمله عمل كيساس يعني حميلة دلاشة إذا كسر طوبكين وأصلحها هذا عمل كيساس جاجيو فأنه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وين مركا قراء انت إذا صاهر طيب يعني إنه من عمل منكم سوءا بأخريا قراء انت سدح لأس أي ماذا كسر طيب إنه بأخرنين حدات الأهلين يعني ما كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه مركا كسر سوء نونك هوس بكتو وحويان جملة وجملة مفسرة ويان ما هم بدل ما هم وتفسيرية نقنيسة ومعنيه ذو حوي يعني أي أن أي إنه أوكلوي أي إنه قفكاسي يعني وحيفسريس الرحمة دي فسريسة رحمة بو إلهي نفتي سكو واجبي أي أن إنه إلهي إنه إن الأمر وشانيه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلحه مركو انت سما يدبلي فانه غفور رحيم ويا مركو فانه غفور رحيم اي فانه لبدب هو الاخريا يعني ابن عامر عاصم بكليغود بوحي اخريا فانه بفتح الهمزه هي اخريا تدبنا لبدب ذا اسكلي اخرنا مركاس وحوي فانه مركا نراهنه فانه غفور رحيم مركا ليراها انذا اي وحا كدنبايو وحا ليراها وخبر مبتدا محذوف وي وخبر مبتديس قأيهي ووحوية فأمره أن الله غفور رحيم فأمره أن الله غفور رحيم وحال إذا واختيار سيبويه سيبويه ما يعني مارة الشيخ النحادة يعني وحقه دورتي ويا اختيار كيسوه فأنه إلي إله وحي انت كلو قرابة انت كلو صاحر توحي أخريان فإنه مركز دي ليلة فإنه هنا جملة مستأنفة لقد قلت هذا البلابان يوم فإنه إلهي غفور عليه دافد بذوي رحيم أو نحريسته ساسا لي مركا قفك مركا أو ماركتي حمي أي كدعضو حمان أو سمايو حمي داسي وحويا يعني أو كتوبة كينو توبة مركو لي مادو وحالك مارمانا إنو إصلاح العمل نقو لي مادو وحالك مارمانو عمل كوحي أو حميي إنه هجاجي ولا جمارنا، لأن التوبة ودكتي إنه شروط علم ذو شيعان، ذنبي إنه قفك كفقة، يعني إنه مارت جوست إنه سندب دم أبونا قرن، إنه فعل كي حماي وسمي كش الله يوم حاوس مي سو يراده، أنت مركو لي ماذا حدنا لا بد وحلا جمارنا إنه لي ماذا سلاح العمل، سلاح إنه سمي، حدا يروح وكتجي واجب أو أها، إنه واجب كي سمي. وحن أو مارك فسادينا إصلاح إنه كسمية بالربا يعني ظاهرا وباطنا بإنه إصلاح سمية مركي إنت أسلقه له الله وأدن بالدافية فإنه غفور رحيم أو فأنه غفور رحيم ويا الله وألا مركز أدوميس أدن بالدافة كان أقبل التوبة كأقبل كذا أقولنا حريص تويا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك أي مثل ذلك التفصيل عدين تاس وأن حق عدينه مر والبضع بنفصل الآيات آيذه سلاس أكران عدينا إيو ولتستبين محان آياتك وعدينا ولتستبين إني عداته سبيل المجرمين ذاتك مجرمين تا وددود إني عداته وددي ذاتك مؤمنين تا ومارة طريق الهداية أي كعداته ويان سلاس بان مارت أسمينا مركا الله حوليه حق أيان عدينا التفصيل هذا حلوجي لان نفصل الآيات التفصيل كان وبمعنى التبيين لوجي لان عدينوا آيات القرآن كأيان عدينا وحانكو عدينا توحيدك يقيمها أوليه وحان عدينا شركك يخسارة لباتذك إيمانيسو وحان عدينا طاعة إلهي يلا أطيعه فوائد إليه ذهب الله عدية عصيان كئيب تكذيب كئيب مارتي بيننتي عاصنتا خسارة إدباتها إليه ذهب أن عدينا صفات كئيب كلليهن ذاتك مطيعين تا ذاتك مجرمين تا تلمامها كلليهن يا قرآن كإلهي كعدية يجزه وذبو عدية وحال عدية وح الله وحي أباهين كل ما يحتاجه الخلق يعني ذاتك أباهين من أمر الدين دينك أرنكي سأهنا وانا لو عدي وتفصيله الله هو نوع عدي دلائل كي حجج كي دنا والوسي مركاسا لبدي ودك لظاهرتيو طريق الهدايه با موقدي هنونكي إير مارته وحكمه كم وغضي يعني مارته طريق الغواي بعضيذا ودليله كم وغضي وموقن ياويا مركا حجة كاسبه إلهي سبحانه وتعالى أيو واضحيي بعضيذي إيه هنونكي أنالوك العديي كفرقي إشركي إلهي إنه عديي سببتن وامحي وحلوه عديي يعني قفكي هنوني إنه هنون كاس قاته قفكي باديو باني بادي نمديس أسعور راعه مركا واحد غبش كجيرو وقال لعبدين مجري دين كان الله سبحانه وتعالى توحيدك عقيدته وعديه وصافي ويان واحد شبهوين إيو لبس كجيري منا لماركو وكذلك أي مثل ذلك التفصيلي والتبييني عبدين تاس أو أحكامك إيو عقائك وحول بان عدينه أو كلبا نفصل الآيات آياتها أنو عدينا أنو بياننا ولتستبين إني عداته سبيل المجرمين مجرمين تدك الدنبيل ياشع وددوا إني عداته المجرمون وددك يعني مارت إجرامك اللي يمدوا الدنبيل ياشع اللوجي دولي مركا ولتستبين سبيل المجرمين وحا أخريه ابن كثير إي أبو عمر ابن عامر إي حفص عن عاصم وحي أخريان سبيل ذلان كوال لقداء سي مركا سبيل مركا لقداء لتستبين ذا إفاعل النقطة ولتستبين سبيل المجرمين قراءة سي أخريان نافع المدني وحده وحو أخرنا كلجي وحو أخريان ولتستبين سبيل المجرمين سبيل الله كو قربك حديثي ذا قراءة سبيل اللي يرهدنا فاعلك وقفك للا خطابي ونبي الله محمد سبيل ذنا ومفعول به أحان أي اللغة مفعول به ومركا وحو النقني ولتستبين إن عبد يسل محمد سبيل المجرمين ذاتك الدنبيل ياشا وددو إن عبد يسو أيان ماركتي آيات كاس آن أبيان النيوية أما ولتستبين إن عداته قراءة قراءة الجمهور سبيل المجرمين مجرمين توددوا إني عدات أي كعدات وددي كلاته أو دكم مارتي مطيعين تأي لهايين أي كعدات ويا لأن سبيل المجرمين دك وحي جارسي ساعة عرض إلهي يعذب كيسي وددها سدك جارسين يساوي مركا عدان شاع أي عدات يعني مارتي وددها لوحة لأكسمية مجرمين تأي لها هلا عديا وحي مارتي مركي عداته وحصور قل أقفك إنه كفوا جادو إنه سنؤدوان يعني مارتي راعي ذو كهره وحي خلاص أنت هدين وددوا عدين ودد هدين سن عدين وشبه إيه لبسي أو كجرا مقصود كله مجاري لكن هذا حلو جدا ودد يبان عدين مركا وحوي يعني مارتي ودداس ويعد هاي قفك الرب مرك اللي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة قفك هلك سميا على بينة كوالك سم كم مارت بدباديا على بيناك بدباديا الله صلى الله عليه وسلم لتستبين سبيل المجرمين والذي مجرمين تأين عدات الدرتين أيان آيات كاسو عديني قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن قل وحكر النبي الله محمد إني أني نهيت والا إقريبي أن أعبد إنا نعابد الذين كوي تدعون أكبر يسان ودعابون يسان من دون الله الله سكديسا وحي الله كسوهر ذلك عابدان أنا عبادة ذو والله يقربي قل وحد راحتنا مركلة لا أتبع أهواءكم إلا وحد عابد يسان هولين أكو عابديني لا أتبع راعي مايو أهواءكم هولين كين الراعي مايو سنة كبه قد ضللت يعني وان باديوبي إذن أي إن اتبعت أهواءكم هذا هولي نراعه وانضمي حقي وانضمي ويا وما أنا أنهون مائه من المهتدين ذاتك هلون متكم إذا مائه هذا ما يبينك إن راعه هولي ندرق لأي وانضمي طريق حقا وانضمي مرك اللبات ذاتك مهتدين تاكمد مائه سنة قد نحبال لي هل كان يعني وحويا لبجارة تأكيد كالسوعي لنقول إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله مرك اللي يرهر أمر كاتف سنة بحبا النبي الأمر مرلبات بحدا نوحا لي قل لا أتبع أهواءكم تكرار كاس مركا لسوع العلي أمركا وحيليهم وتأكيدا لقطع أطماعهم تمعوا إن لجروا لقويوا درتيت بها النبي اللي قلوا حجيني يا أرنتا سويا marka qul waxa tiraa nabii maxamed oo inni aniga nuhiitu wa la iga reebay an aabudu alladina tad'una min dunillah in an aabudu waxa rabbi ka soo xaray ad aabudan min dunillah marka ila makhluqat kadana loo jeeda wax cibaado astaahila khalqigaas kuma jiro cibaado allah iskale sagaal la barya sagaal la tala saarta isaga khashi ma taadiin iskale isaga nagarka iskale asaga dabxiga iskale asaga sujuuda iskale asaga maartay baryada iyo sacab hoorsiga istigaatada isticmaalada waxa ilaahay iskale cid la wadaagto makhluuqadkiisa ay majru ama malak han noqdo ama nabi mursal han noqdo ama wali saalix han noqdo ama maartay jinni insi iyo xayawaanad han noqdeen wax ilaahay la leh majru min duunillaahi halkaas ay taala wixii rabbi ka soo haro dhana loo jeeda marka ilaahay kaliya cibaadada lagu khasaasaa la doonayaa way waa la iga reebay an aabudu inaan aabudo alladina yaani maarta shurakadi tad'una aad aabudaysa min duunillaahi alla sukadi qul hadana marka la dhana nabi maxamed la attabi'u ahwaakum laana tariiqa aad marteen oo diin aad ka dhigateen waa ittiba'u ahwaa'i wad dalal baadi baad raacdeen hawadina iska daba gashay waxa ay maskaxdiina idin yeerisay ayaa iska daba gasheen xaq ma ah kitaabna ma haysataan rasuul la yimid ma jiro in dhagax la caabudo in maaratay meyd la caabudo in jinni la caabudo yacni wax aad u haysataan lama arko weeyaan muujada wax xujaa ilaahay agtiisa aad uga haysataan lama arko marka waa itibaacu lahwaa wey aniga marka hawada idinku raaci maayo sidaa ku dheebanle laa attabicu ahwaakum haddaan hawadii raaco qad dalaltu waan dhumay idan ay in ittabactu ahwaakum almukhaalifata liamri illahi subxaana watacaala almukhaalafata liamri illah yacni haddii aan idin raaco waan baadiyoobay hawadiinii khilaafsanayd amarka ilaahay subxaana watacaala haddaan raaco anigana waa dhumo tariiqi xaqa waan ka dhumay wey wamaa ana aniguna ma ihi min almuhtadiina dadka hanuuna mid ka mid ah ma ihi weyaan marka yacni wamaa ana min almuhtadiinada waxaa la yidhahda waa jumla ismiya la yidhahda oo lagu cadfay jumladii ficliga ahayd ee ka horreysay yacni taasaa maaragtay ayaa lagu cadfay wey marka macnaheeda waxaa loo jeedaa yacni imaatanka jumla ismiya lala yimaado bacda yacni caqiba aljumla alficliya waxay tusinaysaa bay yidhaahdaan waa lidilaalati cala addawaami waathubuut marna inaanan idinku raacaynin hawadaasi inay daa'im iyo habaat bay tusinaysaa weeyaan taasay tusinaysaa bay dhahaan marka suuragal ma aha inaan dariiqaas xaqa idinku raaco bal aniga towxiidkii allah ii soo dhiibay ikhlaasulcamali lilaahi oo xaqa ahaa kaas umaan ku sugnaanaya xujaanan u haystaa sidaa ku dhex baan leeyahay qul waxaa tiraa nabiyullaahi maxamedu innii anigu calaa bayinatin ay calaa basiiratin ayaa yacni calaa yaqiinin yaqiin dusheed baan ku suganay iyo cilmi dushii baan ku suganay yaqiinta bayinadaasoo min rabbii aniga xagga rabbigayga ka ahaatay taasoo wakadabtum walxaalu qad kadabtum aad beeniseen xujadaasi yaqiintaasi bihi yacni shaygaas aad beeniseen bihi ay bimaa ji'tu bihi weeyaan wixii aan la imidna aad beeniseen bayina ayaan ku suganahay bayinada uu yacni nabiyullaahi maxamed ku sugan yahay waa yacni kitaabka ilaahay uu soo siiyey shariicadaas ilaahay uu siiyey waxyiga rabbi uu waxyooday ayaa loo jeedaa weeyaan bayinada waxaa la yidhahdaa albayinatu alxujatu walburhaan ayaa loo jeedaa weeyaan xujo iyo burhaanaan ku dhex suganahay xujaana haystaa weeyaan waa qur-aankaasaa loo jeeda qul waxaa tiraa innii aniga nabiyullaahi maxamed waxaa ku tidhaahdaa innii aniga calaa bayinatin xujo cad korkeed mid ku sugan baan ahay dheh yacni waxaa loo jeeda sida ibnu kathiir oo kale uu leeyahay calaa basiiratin min shariicati illaahi allatii awxaaha ilaya shariico oo rabbi iisoo waxyooday dusheed mid ku sugan baan ahay dheh weeyaan bayinadoo min rabbi aniga xagga rabbigayga ka ahaatay wakadabtum walxaalu qad kadabtum jumlada waa jumla xaaliya wey idinkana aad beeniseen bihi ay bimaa ji'tu bihi wixii aan la imid oo xayigii yacni maar waxyigii iyo basiirada yaqiintii ahaydna aad beeniseen yacni mana aha shay mutaysta in la beeniyo wuxuu ahaa in la rumeeyaba xaqiisa uu ah waad beeniseen weeyaan wakadabtum bihi markaasaa waxaa la leeyahay maa cindii aniga agtayda ma aha maa tastacjiluuna waxaad degdegsiyihiisa dalbaysaan oo degdegsanaysaan bihi shaygaba aniga agtayda ma aha yacni waxay yidhaahdaan noo keen cadaabka ilaahay noola imow bay dhihi jireen وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم في سورة الأنفال ساسي به جري الله يوحن النبي محمد يوسف دجادو حقيقي ما بقى هي هدو بيهي يعني ما أرقتي وحي به جري مجحان سبدا نوغس وداري أما عذاب نوكي به جري وحك جري لما أرقوي حين لم انتهى هذا الكي به جري متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وما حقرم إيمانه عذاب كان شيء شيء قيامات شيء شيء وقرمة هذا الله ذا في به جري مرك استعجال كاس أي سودك دقي جري بوحى لليه قل وحد كتر هذا النبي محمد وحد يعني ما عندي ده ما عندي أنا أكتئد معه ما تستعجلون وحد دقدق سيه طلب إنسان أو دقدق سنة إنسان به شيء قبل هذا أنا قعدت يدكم مجرو ما هيستأني قوية حير إن الحكم إلا لله أنا ما هيستوي لأن استعجال كأيس من جري ودفتين أي قوي دفت المؤمنين تمدك دك سدان يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق في سورة الشورى ساسه رب لي سبحانه وتعالى أي قدك دك سدان لأن قيامه مر ميسنا عذاب كان مر ميسنا ما كان بأورنج ريوية مركا ما عندي ما تستعجلون به مردانا أنا أكتئ ذئنا نهينا عذابك أنا جعنت كويسا الله بأسكله إن الحكم أي ما الحكم حكمك معها إلا لله إله الله من أصقنا ذم ويوحك لما هوية يعني حكمك كل شيء كست كل إلا حكمي أي ما الحكم في كل شيء إلا لله سبحانه وتعالى إلهي بس أسكله حكمك أسكله أسكله شيء والبل حكمي وحكم ذا شيء ورب ليه شيء إذنك هذا بالدسيه سطلب إنسان وعذابك أهويا أما آياتك هذا اقتراح إنسان إلهي بحكم كذا إسكله حدو دانه وسود الدجين وعذابك وإذنك وإذنك سود الدجين حدو دانه ندبو إذنك ذا بيجوية يقص الحق وهو خير الفاصلين يقص الحق الله سبحانه وتعالى يقص الحق حق أيو شيغا أو كسودا يقص وقصودا الحق حق بو شيغا وحن حق هي الإلهي ما شيغا سبحانه وتعالى يقص الحق مركا يعني قراءات يعني وحوي يقص الحق وحاخرنا والنافع ابن كثير يا عاصم يقص الحق بأخريا يعني يقص الله وقصودا القصص الحق قصرينك حق أبو شيغا مركا الحق ذا إن مفعول به كذلك تسليه تيه ورآن مرنيه يقص الحق حق رب الشيغة أو قصة هذا إن أتراده أما إن أتراده صفة لمصدر محذوف مصدر ناشكك وأنبو صفة إيه إن أتراده أتراده يقص القصص الحق قصة إن حق أبو رب الشيغة مركو هبليه شيء حق أبو ربك قصة هذا هو قراءة أنت يذكى ليت يقضي الحق بأخرنيا يقضي الحق أي أخريان ماشي يقص الحق بدل كذا إن الحكم إلا لله يقضي الحق أي أخرنيان مرك يقضي إلى الله حكما وكل سارا الدوم ديسا الحق حق بو حكما مرك يقضي الحق نسيدي تيو كليتو الحق بنا مفعول به كدقنا أما صفاء مارت مصدر كذا مصدر محذوفة وصف أين كدقنا أن رهنه يقضي الله حكما الحق حق حكما أما يقضي حكما الله القضاء الحق قضيه تبتأها أي رب حكماويا وهو اللهنا خير الفاصلين انت وحكرا صارته أو وحكرا حكمسا الله أخير كبذوي بين الحق والباطل أي الله كلا سارا مرك الفصل لهذا الحلوجيدا والقضاء ويا مرك معنيه ذو حوي هو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده سيد ابن كثير وكفى سيره رحمه الله وحولي الله والله أبو خير كبذل يعني ما رك من فصل القضايا قضاياتك يأرمها متك كالسارة الله أبو خير بذل وخير الفاتحين انت وحكرا حكم سوء الله أبو خير كبذل الحاكمين بين عباده أدومدي سأل الله حق قفك محق كان حق سوسية قفك مبتل كان جزاء أوليها إي عقابك سوسين ياوية قل وحتى النبي الله محمد لو أن عندي حدو أكتا إذا أهان لها ما تستعجلون وحا أدكدكسيها طلب إيسان شيء أدكدكسان إيسان به شيء حدو أكتا إذا أهان لها أنا أنت كويسا لها لقضي الأمر أمرك والك رسار الله والك رحكم الله بيني وبينكم إذن كي أنا مرهنا كربح لي يعني أرنت أنك أنت يجرون إله باحيستو عذابك ربي ما سوى دجيه لكن أني حتى أن هيسان لها عذابك وقعنت إذا كجري لها مرة فران عذابك إنتو إذا كسوا دجيه إذن هلاقي لها وأنا كوكرا بحي لهين ويا وأنا لكرا سار لها سيدا كده يبان لي محي كل بعض مركي إنو عذابك سوى دجيه وايو وأنا لكرا ساء يعني أدونك أكوكرا بحي وينو وحوهي أرنك إله بأسكلا هدو دوننا وسوى دجين هدو دوننا مارك دبو قدب ياويا قل وحكرا نبي محمد لو أن عندي هدو أكتي إذا أهان لها ما شيء تستعجلون دكدكسنيسان به الشيء بقى وحا دكدكسنيه سطلب إيسان هدو أكتي إذا أهان لها لقضي الأمر أرنك والك لحكم لها والك لساري لها بيني أنا إيه وبينكم إذنك دحذينا مرك لبحي لهم ويا والله قال لي أعلمه قال لي أغاشب ذنوي بالظالمين تذكر ظالمين تانا حال كل آدب وأقيهي إن عذاب متيستين بو ربك قرنا يا سبحانه وتعالى كما نقرصونا حدي مشي أبي سأي كنتو إن لحلاقنا ربه هو حلاق حدي أي كنت إن دبلو قدقنا الله دبو قدق سبحانه وتعالى ويا مرك أيضا قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم يعني مركو ابن كثير رحمه الله كهض ليه حولية وحجر حديث ومارت إمام البخاري وإمام المسلم أي ورنا يان ومارت حديث صحيحين ككسوغا حديث عائشة رضي الله عنها يعني ونبي قال ليه مركو ملكي ملك الجبال ويمن ملكي ملك الجبال يعني قابل سنا بورها مركو مكة ويمن وكير النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين مكان لبدا بورات لبدا لنعك كلا جرتا يعني مارت شمال جنوب كلا جرتو أيام مارت اسكو كينا يا كنت جمينا كبر بورينا يا كنت بولا يا مركو يري نبي عليه الصلاة والسلام وأجوابه وحكيري بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا هحلاقنا وحرجك قضاء إنه الله دبر يدو دبر كودا كسو صار أولاده قو إلهي عابده إنه كسو صار أنا شرك أسمينين أيا بعكرته مركا مرحضو نرقي سدى ليه حدا أن الله أوليه سدى به حدا يقعمت إذا كجري له لقضي الأمر بيني وبينكم سهل الله جمعين يا أبو لحديث كاسي آيدا سوسكوهر مان مايا لأن هذا حيث وكربح له تنوح أوليه مايا وحن رجينا يا الله هلاقي دبها لوده ابن كثير مرك الجواب بدنا بحيان علماء ابن كثير لكن جوابته أو بحيي رحمه الله جواب آدو في عنوي أيضا أنا كنت قافسني ناوي وحوليه ابن كثير رحمه الله فالجواب والله أعلم جوابت حديث كاسي آية صد الأسكوة فجنه وحوي أن الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم هذا الكهر وحوي يعني وحوليه آيات وحي تسيسا حدين نبي الله محمد عذابك أي طلبيان أو قعمت أو قجر لها مركز أي طلبيان إنه كرد لها لكن وأما الحديث حديث وحوي فليس فيه كما السقنا أنهم سألوه وقوع العذاب إن يويديين وقوع العذاب بهم إن عذاب لقصر الدجيو ما إن يويديسا بل ملك أبن لقبه بل عرض عليه الملك ملك الجبال ملك الجبال أصى بندق النبي ويري ما هلاقا مركاسه النبي قلنا قلنا حريستي ويري ما يحصمين البنية مركا كان طلب كمجر حديث كمارتي كمسقنا إنا يدكي كتل بين عذابك سيدا درتيد مركا النبي عرض كليه ملك أصى بندق يوي مركاسا وحال يري النبي قلنا مارتي دبو نقو يري وحال رجينا يا إنو دبر يدو ذي إلهي أولاد كسو صاره أيان الله كان رجينا لكن حدي آيادو حيتو سيسا haddoo baga amtu ugu jiri laha cadaabka markaas ay weydiistaan inuu nabi u keeri laha oo ku ridi laha laakiin ma dhicin oo arrigaas ilaahay baga amtu ugu jirtaa weeyaan qul waxa kale nabi maxamedu law anna indi haddoo agteeda ahaan laha ma tastaajiluna bihi waxa aad degdegsiyeysa talbaysan laqudi al-amru arrinka wala kala saari laha bayni wa baynakum ani idinka dhaxdeena waana la kala xukumi laha weeyaan idinkana waa idin halaagi laha أني يدك مؤمنين تنوان حال الله والله الله أعلم أجيهي بالظالمين يدك ظالمين تأه أو مارك تحق ديد يدأه حالك ذو كور قبا مرك دونون أبا المرنية ويا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد